بكره من ورزقا واسعا شفاءكم لله نعوذ بك من فتنة القول والعمل. نحن الآن إخواني وصلنا إلى باب أو إلى إحدى علل الحديث أنواع الحديث، وهي تدخل في باب الانقطاع، لكنه انقطاع خفي، انقطاع خفي. ظاهر الحديث يوهم أنه متصل، ولكن عند التحقق منه يتبين لنا أن سنده في انقطاع. هذا الباب من الانقطاع يسمى عند العلماء بالتدليس. التدليس كما ترون هو يوهم أن فيه تخفية، يوهم ويشير أن فيه تخفية، فيه إخفاء لمسألة ما وعلى غير حقيقتها. والتدليس هو أنواع، وهو علة، التدليس علة خفية في السند، ها في السند يوهم ظاهره بالاتصال مع أنه غير ذلك، يعني غير متصل. التدليس أن يكون الرجل المحدث ثقة، أن يكون المحدث ثقة، لو كان غير ثقة لا كان عليه كلام آخر، لكن المحدث يكون ثقة، يروي عن رجل يوهم لنا ظاهر الكلام أنه سمع منه هذا الكلام، وفي حقيقة الأمر لم يسمع منه. والتدليس عند العلماء أنواع، أول نوع وأشهره هو تدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ ماذا يعني تدليس الإسناد؟ هذا تدليس الإسناد معناه أن يروي الشيخ عمن لقيه، أن يروي الشيخ عمن لقيه حديثا لم يسمعه منه يوهم أنه سمعه. إذن بين الراوي والمروي عنه في علاقة مشيخة، أنه لقي هو سمع منه أحاديث كثيرة، لكن ثقة، نعم لا وثقة مع أنه ضابط. الثقة عندنا ماذا؟ عدل ضابط، فهو عدل ضابط، لكن هنا يوهمك، هو عارف الموضوع، هو عارف ماذا يصنع هذا الرجل المدلس، يعرف ماذا يصنع، وهو أنه يأتي إلى رجل سمع منه عدة أحاديث، فيأتي ويروي حديثا عنه بلفظ ليس فيه لفظ التصريح. لو أنه صرح فيه أنه سمعه أو قرأ عليه هذا الحديث لكان كذابا، لو سقطت عدالته، فيوهم في اللفظ أنه سمع منه هذا الحديث لكن لم يسمعه منه، كقوله فلان، أو هو يقول عن فلان، يقول الشيخ الراوي عن فلان، أو قال فلان، أو أن فلانا قال، فهذا لفظ يوهم أنه سمعه، خاصة أنه شيخه، لكن لا يكون هذا الحديث قد سمعه منه، فأوهمنا هنا. فكما ترون في انقطاع، لابد أنه سمعه عن طريق واسطة، عن طريق شيخ آخر أو راو آخر، فأوهمنا أن السند متصل، خاصة أنه رجل قد لقيه وسمع منه لكن يكون لم يسمع منه هذا الحديث. وكذلك تدليس الإسناد أن يروي الشيخ، هذه ألف باء كله في تدليس الإسناد، أن يروي الشيخ الراوي. على فكرة إخواني، إذا سمعتم لفظ الشيخ، لفظ الشيخ عند الحديث، مثلا فلان الشيخ، فهو من ألفاظ التضعيف عند أهل الحديث، إذا قيل فلان الشيخ فهو لفظ للتضعيف، فهمتم؟ إذا قيل فلان شيخ يعني ضعيف، فهمتم؟ أن حديثه في مرتبة الضعيف. إذن أن هنا الشيخ ليس بمعنى عند المحدثين يعني الراوي أن يروي الشيخ عمن لم يلقه لكنه عاصره، يوهم أنه يوهم فيه أنه سمعه. إذن صار عندنا صورتين لتدليس الإسناد. فهمتم إخواني؟ كيف هو عدل وضابط وكيف نفس الوقت هو ضعيف؟ ما ضعيف، قلنا الشيخ هنا يعني الراوي ليس بمعنى حكم المحدثين، الراوي ما قصدنا بها اللفظ الحكم على الرجل. إذن هذا تدليس الإسناد. فهمتم إخواني؟ فهو حديث منقطع فلان. طبعا الآن كيف يعرف هذا في رجال مشهورين بهذا قد اشتهروا بهذا الأمر خلال أسئلة العلماء لهم ومراجعتهم له فتبين أنهم يدلسون. فهذا الرجل المدلس الذي يشتهر بهذا الأمر لا يقبل منه الحديث حتى يصرح بالسماع، حتى يصرح بماذا؟ بالسماع. فإذا لم يصرح بالسماع واشتهر أنه يكثر التدليس فإن حديثه يكون ضعيفا منقطعا إذا روي بغير لفظ السماع. فهمتم؟ مثل محمد بن إسحاق بن يسار فإنه قد اشتهر بهذا التدليس، فإذا قال محمد بن إسحاق عن فلان أن فلان قال فهنا يكون حديث منقطع إلا إذا صرح بالتحديث، فإذا صرح بالتحديث فحديثه منقطع. فهمتم إخوان؟ طيب الصفة الثانية أو التدليس من الأنواع الأخرى الثاني تدليس الشيوخ. لا الآن انتهينا من تدليس الإسناد، خلاص هذا اسمه تدليس الإسناد. الآن تدليس الشيوخ وهو أن يذكر الشيخ باسم، أن يذكر الشيخ باسم لم يشتهر فيه يوهم أن هذا الشيخ ثقة. هو مثلا مشهور بابن فلان فيقول حدثني ابن فلان، ويكون اسم له، مش اسم مخترع من عنده، قد يكون نسبه هو نسبته إلى أبيه فهو ينسبه إلى جده وهذا مشهور، قد يكون منسوبا إلى أمه فهو ينسبه إلى أبيه، بعض العلماء ينسب إلى أمه كإبراهيم بن علي عليه رحمة الله، هذا إمام رجال الصحيح من رجال البخاري، فإبراهيم بن علي هذا مشهور إلى أمه، فيأتي رجل ينسبه إلى أبيه ولا يشتهر بهذا، أو يكنيه بكنية لم يشتهر بها، كنية لا يشتهر بها، فهذا اسمه ماذا؟ تدليس الشيوخ. فهمتم إخواني؟ الآن الأسباب كثيرة كما ترون، هي قريبة من أسباب الوضع، أنه لماذا إذن مكتوب هذا؟ مكتوب تدليس الشيوخ. ثانيا تدليس الشيوخ وهو أن يروي المدلس أو الراوي عن شيخ أو الراوي بغير اسمه الذي اشتهر به. وهذا أكثره بعض المحدثين لأسباب. ثالثا تدليس هذا، ثالثا تدليس التسوية، وهذا المشهور به الوليد بن مسلم مثلا، من المشهورين بتدليس التسوية الوليد بن مسلم وهو شامي، الوليد بن مسلم شامي. تدليس التسوية إخواني معناه كالتالي، يأتي المدلس سين روى بلفظ حدثنا صاد، وصاد شيخه على الحقيقة وسمعه منه مباشرة، أن يروي يقول سين حدثنا صاد عن ميم، المدلس يقول حدث سين يقول مدلس حدثنا صاد وصاد شيخه وقد سمعه منه عن ميم، والإسقاط يكون هنا، الإسقاط يكون بين صاد وبين ميم فيسقط فيه رجلا هنا، فهذا اسمه تدليس التسوية. فهمتم؟ إذن التدليس التسوية هو أن يسقط المدلس رجلا بين شيخه ومن بعده. واضح إخواني؟ هذا اسمه تدليس. وهذا شاق كما ترون، لأن المحدث هنا صرح بالتحديث بينه وبين شيخه سين، المدلس صرح بالتحديث عن صاد، لكن أسقط رجلا بين شيخه وبين من وراءه. أن يسقط الراوي المدلس، أن يسقط المدلس رجلا بين شيخه ومن وراءه، هذا اسم التدليس التسوية، وهو أو يعني أشدها قبحا، هذا النوع أشد أنواع التدليس قبحا. بعضهم سماه كذبا وبعضهم لا، لأن عندنا على الصحيح أنه لا يسمى كذبا، لكن هذا المدلس إذا مثلا عندنا هنا المدلس إذا صرح بالتحديث قبلنا منه، لكن هنا إذا لو صرح بالتحديث لا يقبل منه، لابد أن يصرح في من وراءه. أيوة، أسقط رجلا بين صاد وبين ميم، بين شيخه الذي هو صاد وبين ميم الذي هو لم يسمع منه صاد، ولكن بينه وبينه واسطة، فهذا اسمه هذا شغل أهل الحديث، الرجل أن يدقق في حديثه فيسأل ويعرف ويشتهر، شغل شغل أهل العلم يعني، مش فقط مجرد اجتهادات جلسة بيت وراء مكتب، لا، يذهب عنده فيسأل ويختبر حديثه ويعرض حديثه، هذا سين الوليد المسلم يعرض حديثه على حديث غيره، سين هذا سين حدث عن صاد، لما وجدنا صاد عرضنا حديث صاد على محدث، عرضنا حديث صاد على بقية التلاميذ الآخرين فوجدناهم رووا غير سين هذا غير المدلس، رووا هذا الحديث بطريق دائما يذكرون رجلا هنا، فعلمنا أنه يسقط رجلا هنا بين صاد وبين ميم، عرفت؟ بعرض حديثه على حديث الآخرين، بسؤاله، بالتنقيب وراءه، بإظهار تلاميذه يسألونه، تلاميذ يسألونه هل سمع هذا فلان من فلان؟ فيقول نعم لا أنا أسقطت رجلا هنا، فبعدين قد يسأله لماذا أسقطت رجلا فيذكر الخبر كما سيأتي في القراءة في كتاب البعث. نعم، لا رجل صادق هذا، ما رجل صادق، لو قال سين حدثنا صاد حدثنا ميم لكان كاذبا. في أسباب، هناك أسباب، أسباب أسباب غير مقبولة طبعا، لكن هي لدى صاحبها فتكون مقبولة في نفسه. رابعا، تدليس السكوت. تدليس السكوت هو أن يكون الحديث كالتالي، سين قد رواه سين حدثنا، هكذا الحديث يكون، سين حدثنا صاد، صاد يقول حدثنا عين، عين يقول حدثنا ميم، هذا قليل هذا التدليس للسكوت، فهكذا الحديث، فهمتم كيف الحديث في أصله هكذا، سين يقول حدثنا صاد، صاد يقول حدثنا عين، عين يقول حدثنا ميم، فكيف يصنع؟ يقول هذا المدلس سين يقول سين حدثنا صاد، بعدين يسكت هكذا بينه وبين السكوت، حدثنا ميم، ها، فهو سكت فأسقط أحد رجال الإسناد، لكنه ذكره هو في نفسه وبصوت خافت، فالسامع لا يسمع إلا سين قال حدثنا صاد حدثنا ميم ونسي حدثنا عين، فهذا اسمه تدليس السكوت. دعكم هاي الأسباب ومشاكلها، هذه قضايا عندهم كثيرة جدا، الآن نعرف بعدين نعرف هذه الأسباب. طبعا بعض العلماء قال المدلس كذاب ورد حديثه كشعب بن الحجاج، بعض العلماء لا، وقف موقفا اعتبر لماذا قام بهذا الأمر وأخذ قال بينه وبين الله هل هو كذب وكذب، لكن هو لا يكذب وهو لا يهم الناس، لو قال حدثنا هنا، لو قال السين حدثنا الصاد حدثنا مين في تدليس التسوية لكان كذابا ورد، لكن الرجل أوهمنا، ليش السبب؟ نرجع بالراجع، ليش السبب؟ هل هذا سبب مقبول لديك أو غير مقبول؟ مسألة أخرى، الرجل عنده سببه، له سبب خاص لديه، هل هذا مقبول عند الله مقبول عند الناس؟ الناس يفعلون مثل هذه الأمور، لكن ما كذب علينا، ما كذب علينا، أوهمنا لأسباب ما، لأسباب معتبرة لديه هذه الأسباب، فنحن علينا أن نكون عادلين. إحنا هالأيام في هذا الزمان وفي هذا الدهر المتأخر من أول قريب من يوم القيامة، ما عندنا الرجل يا أسود يا أبيض، يا مسلم يا كافر، يا محترم يا مش محترم، ما فيش عندنا عدل، واحد خاف يعرف يخطب عندنا، إذن هذا يصلح قائد سياسي عسكري محنك. عندنا قائد عسكري سياسي لازم يكون عندنا عالم علامة. عندنا قائد تنظيم لازم يكون هذا بفهم في الفتوى، بفهم في الفتوى، لازم يكون هذا بيعرف يقود معركة. احنا المسلمين عندنا طبخة فروسنا، اهل الحديث ما عندهم المشكلة. كنا رجل عندنا كما رأيتم رجل مؤمن صادق عدل في كل نفسه، لكن ذوهم في الحديث ما ظلموه، ما قالوا عشانك انت رجل تقي وبينك وبين الله علاقة جيدة فحديثك مقبول. فهمتم اخواني؟ ما قبلوا حديثه لمجرد انه صالح تقي، لان قضية الحديث لازم يكون ضابط، لازم يكون هالرجل عنده حفظ، قدرة على الحفظ مميزة بها. احنا لا، المسلمين هالايام شطب على الرجل، قد يكون له لعل له عذرا كما قالوا، وانت تلومه، لعل له عذر هذا الفعل وانت تلومه. فعليك ان تفرق قضية ان هذا الرجل وقع في هذا الامر لسبب في نفسه، هم بذكروها لكل رجل لماذا كان يدلس، له سبب مقبول لديه غير مقبول ما إلى دخل، هذا بينه وبين الله انه آثم او غير آثم. لكن كيف نتعامل مع حديثه؟ كيف نتعامل؟ هذا باب العدل، كيف تتعامل مع حديثه؟ رجل لا يكذب وعاملك بهذه الطريقة، كيف تتعامل مع حديثه؟ انت بهمنا الان انه بلغنا الحديث، بلغ صحيح ولا غير صحيح، كذاب مردود حديثه، لكن هنا مش كذاب، اوهمنا، فاحنا اكتشفنا هذا الطريقة من التدليس له، فهذا الذي يدلس في رددنا وما كان يصرر التحليل قبلنا، ليس هذا من العدل؟ من العدل على الانصاف. اهل الحديث هم اكثر الناس انصافا. عمران بن حطان ملعون والدين خوارج، لكن الخوارج ما بيكذبوا، اذا كذبوا بكفروا بعض، يقبل حديثه ولا ما يقبل؟ هذا من قبيل العدل، من قبيل العدل. فهمتم اخواني؟ فعلينا رجل من اهل السنة، نعيم بن حماد امام عظيم من اهل السنة، وهم في الاحاديث، كان جبل في دفاعه عن عقيدة اهل السنة والجماعة، لكن حديث ضعف، ما قال لانك والله رجل عظيم عند اهل السنة فحديثك يلا انت من جماعتنا، فحديثك لانك من جماعتنا مقبول، وانت يا خوارج خارجي لانك مش من جماعتنا، لانك من الخوارج حديثك مردود. مثل هالزمن هذا يعني مدام هو منا فهذا رجل ساقط عنه كل الذنوب ومن اهل الجنة، من احبنا فهو من اهل الجنة ومن كرهنا فهو من جهنم. حال عدل، اهل الحديث يعلمون العدل والانصاف ويضعون الامور بالموازين الصحيحة، كما ترون موازين صحيحة دقيقة، يقبل الرجل فيما ثبت فيه الصحة ويرد ما ثبت فيه الغلط، وهكذا هذا العدل. لما تقرأ انت كتاب سير اعلام النبلاء للامام الذهبي عليه رحمة الله، رجل في اللغة العربية امام جبل، فبقول لك والله وهذا الرجل له الفضل والعلم والاتقان في بابها في اللغة العربية، وقد يكون في الجانب الاخر بيشتغل على الموسيقى، ضرب موسيقى، فبقول لك ولكنه كان يميل الى اهل الفسق والمجون في جلساته. عدل، انصاف، رجل متقن في شيء فاسد في شيء اخر، لا يبغي هذا على هذا. فهمتم اخواني؟ هذا يقبل منه وهذا يرد منه. ابو اسحاق الموصلي امام اهل الغناء في عصره قال وهو ثقة في الحديث، احنا لا، هالزمن الرجل ما عجبناش منه خلق واحد بنطحنه الى جهنم، اعجبنا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساق، اذا واحد مش من جماعتنا والله بندور له السيئات من تحت الارض. ما في العدل، العدل الانصاف. اهل الحديث منهجهم اللي هم اهل السنة منهجهم منهج الانصاف، اهل الباقين لا، منهجهم منهج الكذب. اهل البدع قال يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليه. اهل السنة لو اراد اهل السنة ان يكتموا احاديث لكتموا احاديث الدالة على الجبر، لو اراد اهل السنة ان يكتموا الاحاديث لكتموا احاديث ان الله قبض قبضة فقال كون من خلقه فقال لها كوني في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال كونوا في النار، لو أرادوا أن يكتموها لكتموا هذا الحديث، لأنه فيه تعطيل العمل والأمر قد قدر وانتهى كما يفهمه الجبري. فهمتوا؟ لو أرادوا أن يكتموا بعض الأحاديث لكتموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما قال أرأيت يا رسول الله إن قد رجل قطع يدي فقتلته، قال إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقولها، قبل أن يقول لا إله إلا الله، لو أرادوا أن يكتمون كتموا هذا الحديث، لأن فيه نصرة للخوارج، أليس كذلك إخواني؟ فنعم الآن إخواني أهل السنة أهل العدل والإنصاف يذكرون الرجل ما له وما عليه، ما له وما عليه، بل قطع يعني بميزان أشد من ميزان الذهب، أشد من ميزان الذهب. هذا العدل والإنصاف. رجل في هذا الباب خدنا، هذا رجل صرح بالتحديث قبلنا، ما صرح بالتحديث ومينا، ما كذب علينا، لكن لو قال حدثني نقول هذا كذب، والكذب غير مقبول. هذه هي علة قلنا لا ينجبر معها أمر آخر، ما ينجبر الكذب، ما ينجبر معها أي حسنة أخرى. ليش؟ لأن الأمر متعلق بالرواية بالخبر، فالذي يكذب خلاص انتهى أمره. ولو كان عابد الليل قائم النهار، قائم الليل قائم النهار، لا ترد، لأن القضية متعلقة بالرواية. فهمتم إخواني؟ هذا علينا أن نتعلمه في حياتنا، نقبل من الرجل ما يصيب فيه ونرد على الرجل ما يخطئ فيه، ولا يبغي خطأه على صوابه بحيث يرد بالكلية، ولا صوابه على خطأه بحيث خلاص الرجل صار خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، الرجل الذي لا تخطئ أبدا. ولكن هيك نقاط المصائب، بيجوا الشباب المتحمسين على خطيب الله معطيه الجرأة مثلا، وعنده بعض العلم والخطبة، وهم يريدوا أن يعملوا في الشريعة، فبيجيبوا بحطوه قائد التنظيم، لأنه عندهم اللي عنده قدرة على الخطابة، عنده قدرة على الإدارة. ما يقولها كلا واحدة عندنا، الله فاتح عليه، عندها كلا واحدة عندنا فيها عندنا، لازم هو يقود المعركة. لما الإخوة في سوريا في ثورتهم جابوا سعيد حوى الله يرحمه وحطوه القائد العسكري، وهو لو أعطيته مسدس ولا يرش الطخ عليه، مصيبة طامة. هذه رجل أهل البركة على رأسه العلم العلماء، لكن ما تستطيعكم. هذا كل شيء له بابه. رجل محدث جيد على رأسه العلم صادق، اقبلنا قاعدين أخطأ في أمور نرد عليه في باب آخر. ليت موجود عندي سيارة أعلام نبلاء لأقرأ لكم نماذج في نقد العلماء للناس، ميزان دقيق، مقبول في هذا الباب غير مقبول في هذا الباب، أخطأ في هذا الباب أصاب في هذا الباب. الله يبارك. الآن رابعا خامسا تدليس العطف، هو هذا الذي ذكرنا، يعني ليس نحن متصورينه، فنكتب، هو مكتوب في البعث، في البعث مكتوب. تدليس العطف ما هو؟ ما هو تدليس العطف؟ الآن أن يقول المحدث سين هذا، يقول حدثنا صاد وعين، ولكنه في الحقيقة لم يسمع من عين، سمعه فقط من صاد، فعطف عليه رجل آخر، فهذا تدليس. هذه الأنواع قليلة جدا، لكن ذكرناها لتكونوا على بصيرة ونور. فهمتم إخوان؟ لا، سين قال حدثنا صاد، نعم قال وعين، ويكون عين هذا في السند موجود لكن لم يسمع منه. فهمتم؟ يكون عين هذا من روى هذا الحديث، فيقول سين حدثنا صاد وعين قال حدثنا، فهو ذو السامع يوهم أنه قد سمعه من صاد وممن ومن عين، هو في الحقيقة لا، لم يسمع من عين، لكن عين له رواية لهذا الحديث بهذه الطريقة. فهمتم إخواني؟ نعم نعم. الآن نفتح على التدليس، وبارك الله فيكم. المدلس، الحديث المدلس، هنا يقول فتحتم إخواني؟ يقول: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا التدليس ماذا سميناه؟ تدليس الإسناد. تدليس الإسناد. يقول هناك في الأسفل أو الأشبال: كان يقول عن فلان أو قال فلان ونحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه، لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. صحيح؟ إذا قال سمعته ولم يسمع فيكون كذاب. ومن الأول أي عمن لقيه وروى عنه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه، قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري كذا. فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. واضح؟ فهو قال الزهري أوهم أنه سمعه. وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك. ويروى عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب. يقول هنا بالأشبال: هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله. يعني هذه الكلمة كذلك لمن؟ لشعبة بن الحجاج. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة، يعني بعض العلماء جرح المدلس فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. واضح الكلام أيها الإخوة؟ قال: وفي الصحيحين أي في البخاري ومسلم من حديث جماعة من هذا الضر أي من هذا القسم من المدلسين كالسفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. يقول في الأسفل: فائدة. نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وحوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسا. وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد إلا أبي بكر محمد بن محمد ابن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس ببغداد. وقد ألف حافظ برهان الدين صدق بن العجمي المتوفى سنة 841 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ بن حجر المتوفى سنة 852 ألف رسالة طبعت في مصر. قلت: وغاية التدليس، هذا كلام ابن كثير، وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. إذن السبب أنه خائف أن يصرح باسم شيخه فيرد حديثه. وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم، يعني مرات ليش يذكر باسمه غير اسمه، يكون أصغر منه فيخجل أن يذكر اسمه فيذكر بغير اسمه المشهور به، وتارة يكون أدنى مرتبة في الطلب منه، وهكذا. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرع عن أبي بكر بن أبي داود، أبي بكر بن أبي داود اللي هو هذا مين؟ ابن الإمام أبو داود صاحب السنن وهو ضعيف. ابن سئل عنه والده أبو داود، سئل عن ابنه فقال ضعيف. فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبة إلى جد له والله أعلم. ويقول أبو الأشبال في الأسفل وبقيت أقسام من التدليس، منها تدليس التسوية، هذا القسم الذي ذكرناه اسمه تدليس الشيوخ. وبقيت أقسام من التدليس منها تدليس التسوية، وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة. وفيه تغرير شديد، وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد، بقية بن الوليد هذا الشامي، بقية بن الوليد الشامي، قالوا في كن من أحاديث بقية على تقية لأنه مضعف. بقية بن الوليد ماذا؟ مضعف عند أهل الحديث، ضعيف بذاته، فكيف وقد دلس طم على طم؟ بقية بن الوليد. وكذلك الوليد بن مسلم، فكان يحذف شيوخ الأوزاع الضعفاء ويبقي الثقة. فقيل له في ذلك فقال أنبل الأوزاع أن يروي عن مثل هؤلاء. فقيل له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاع عن الثقات ضعف الأوزاع، لأن الحديث ضعيف عند أهل الحديث، فمنهم يلبسوها لواحد، لمن يلبسوها الحديث؟ أن الأوزاعي، وأنت أسقطت الذي كان سبب الضعف، سبب النكارة. فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول، وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. ومنه تدليس العطف، كان يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف وقد ذكر عنه شيء أنه فعل. ومنه تدليس السكوت، كان يقول حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش موهما أنه سمع منهما وليس كذلك. واضح إخواني؟ قال الشيخ أبو عمرو الصلاح، وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته، أي قسم؟ أي الذي أكثر في تدليس الشيوخ؟ الخطيب البغدادي أكثر من هذا التدليس. قال ابن الصلاح في الأسفل في النواة 48، والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله ابن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه، يكثر أسماءهم وهم واحد. وكذلك يروى عن الحسن بن محمد الخلال، وكذلك يروي أي الخطيب البغدادي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. أقول وكذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه، وتبعهما كثير من المتأخرين، وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالة، إن الرجل مجهول دور عليه ما لقي له حدا عدل. الآن الشاذ، أخذنا الشاذ صحيح؟ الشاذ والمنكر أخذناهما. قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، إيش الناس المقصود به؟ فقال الحديث الناس هنا، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، وليس أن يروي ما لم يروي غيره، لأنه إذا روى الثقة ما لم يروي غيره مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول، الحديث الغريب الفرد إذا كان ثقة مقبول. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، أي يعني هذا التعريف، هذا التعريف. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به الثقة وغير الثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة. إذن الشاذ عند كثير من المحدثين ما هو؟ الفرد الغريب. الفرد الغريب. فقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. الآن سنأخذ بعد ذلك ما معنى التابع وما معنى الشاهد إذا بقي معنا وقت. نعم معنا إن شاء الله نأخذ ما هي المتابعات وما هي الشواهد. نعم. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر. مين روى فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات؟ عمر الخطاب فقط. وعنه علقمة ولم يرويه عن عمر إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد القطان، ثم رواه عنه الكثير حتى قيل أن عدد من روى عن يحيى بن سعيد القطان الحديث 700 نفس. واضح أخوان؟ غريب كما ترى، ليس له إلا إسناد واحد وفرد غريب. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال إنه رواه عنه نحو من 200. طبعا إخواني 200 تكتب 200 وتنطق 200 700 ما بتقول 700 لأنه 100 و100 الأصل هم يكتبون 100 بما نعرف من غير ألف، لكن كانوا قديما لا يهمزون يعني لا يضعون النقاط ولا يعجمون الكلمة، فمئة توهم للقارئ أنها منه فيريد أن يفرقوا 100 عن منه فوضعوا لها ألفا فصارت عندما تكتب 100 وعندما تنطق ماذا 100، فبعض الجهل يظن أنها 100 يقرأها 100 وهذا خطأ. عرفنا يا إخواني تكتب 100 ولكن تنطق 100 كما كثير من الأحرف التي تكتب ولا تنطق مثل عمرو بن معدي كرب هذا الصحابي اليمني، فهذا معد بن معدي عمرو بن معدي يكرب يكتب يكرب بالياء والكاف والراوزة يكرب، لكن الناس يخطئوا يقول عمرو بن معدي يكرب وهذا خطأ، هو عمرو بن معدي كرب ولكن الياء لا تنطق فانتبهوا لهذا. نعم. وقيل أزيد من ذلك وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبيرة. يقول في الأسفل ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه وزعم غيره أنه حديث مشهور، وكلا القولين خطأ بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه فيما نقله عنه العراقي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر اللي هو ساتر الحديد، المغفر ستار الحديد الذي يوضع فوق الرأس. الرجل إذا أعتق إذا كان عبدا فأعتقه سيده يقول ولاؤه له. ما معنى الولاء له؟ يعني يصبح كأنه من عيلته من عشيرته فيدفع معديته، ما إله بيدفع معدية إذا صارت مشكلة فبيدفع في الدية. فإذا مات هذا الحر الذي كان عبد وليس له وارث من اللي برثه سيده القديم، فهذا الولاء. فالولاء يثبت بالإعتاق ويثبت بالإسلام، بمعنى لو أنه واحد أسلم على إيديك، لأن واحد إنجليزي أسلم على إيديك فولاؤه لك، بمعنى لو مات وليس له وارث من يرثه أنت ويصبح كأنه جزء من عائلتك بهذه الأحكام لا يسمح. فهذا هو الولاء. فنهى رسول الله عن بيع الولاء، إن واحد فلان بينه وبينه ولاء يروح يبيعه لواحد ثاني أو أن يهبه، نهى عن بيع الولاء وهبته. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 عن الزهري 90 حديثا لا يرويها غيره. وهذا حرف يعني حديث، معنى هذا حرف حديث. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. إذن تعريف الشافعي هو تعريف مين؟ الشافعي، مخالفة الثقة للثقات أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالف به الناس وهو الشافعي عن المردود. وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد، أي لو هذا الفرد الغريب لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، إذا كان المنفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضبط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك أي فقد الضبط فهو مردود، والله أعلم. وهو الذي يسمى المنكر كما سيأتي. النوع الرابع عشر ما المنكر. لا نفر، ما مشكلة. الحفظ والضبط صحيح. فقط هذا لكثار الأسماء، أما الحافظ هو الضابط، لا فرق يعني، أكيد لا فرق بينهما. المنكر الحديث وهو كالشاذ، المنكر كالشاذ، لكن إن خالف راويه الثقات. هناك الشاذ هو مخالف الثقة الثقات، لكن هنا خالف الضعيف الثقات. إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إذا لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود، حتى لو لم يخالف حديثه أصلا مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. واضح إخواني؟ لكن الكلام على مصطلحات الآن الحديث. الآن في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، ما هي المتابعات وما هي الشواهد إخواني؟ الآن الاعتبارات هو لفظ شامل للمتابعات والشواهد. يعني هو لو قال الاعتبارات لأجزاء، ولو قال المتابعات والشواهد لأجزاء. عرفتم إخواني؟ إذن ما هي الاعتبارات؟ ما هي الاعتبارات؟ هي متابعات والشواهد. الناس أكثر أهل الحديث في هذا الزمن من المتأخرين يسمون المتابع شاهد ويسمون الشاهد متابع، لا يفرقون بينهما، لكن في الحقيقة بينهما فرق. عرفتم إخواني؟ ما هو الفرق بين المتابعات والشواهد؟ الآن إذا جاءنا حديث رواه سين عن صاد عن عين عن ميم، ثم جاءنا بسند آخر قد يكون هذا عين وكلهم ثقات أو بعضهم ينزل مرتبته إلى مرتبة الصدوق، صدوق. فيأتي هذا الحديث سين يرويه عن صاد يرويه، من أين؟ لكن ما الذي يفترق هذا السند عن هذا السند؟ أن شاركه في نفس الطبقة جيم، فجيم يسمى متابعا لعين، وكل ما بعد ذلك هي قراءات، لا يوجد شرح، كلها قراءات وتكون واضحة. عرفنا إخواني؟ واضحة لديكم، لأن السند الآن واضحة لديكم. هذا السند سين عن صاد عن عين عن ميم يأتي لنفس المتن سند آخر، سين يروي عن صاد يروي عن جيم يروي عن ميم، فيكون قد بعض علم الحديث كلها جيم دعم لنا ماذا؟ الأمور التي دعم لنا عين، فيكون جيم متابع لعين أو يكون في هذه الطبقة أو في هذه الطبقة أو في هذه الطبقة. لا يضر. المهم المتابع ما هو هنا؟ هو أن يشترك الراوي مع راوي آخر في نفس الطبقة لنفس السند ولنفس الحديث. عرفنا يا إخواني؟ فهذا الرجل يسمى متابع، هذا الرجل يسمى متابع. كيف لماذا يفيدنا هذا؟ قد يكون عين فيه وهم يهم، أما جيم بنفس الطبقة والرواية يدعم لنا الحديث، فيكون هذا المتابع قد رفع درجة الحديث إلى درجة الاطمئنان والقبول، فيكون هذا متابع. عرفتم إخوانا؟ أو هذا متابع رجل لرجل أو متابع سند، يعني التدليس انقطاع أو متابع سند لسند. نعم. لأنه شيخنا هذا الحديث الحديث الواحد كما قلنا واضح إخواني، مثل حديث الجاود ليش درجة الصحة؟ ايش جاب من وضع الشرط هذا انه درجة الصحة؟ قد يكون جيم هذا وضع، فبعضهم يرفعها الى درجة المقبول وبعضهم فلا يهمنا، يبقى هذا الحديث عين قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، المهم يسمى هذا متابع. قد المتابعة تنفع وقد لا تنفع. يعني مرات الرجل واحد يأتي يوثق وواحد يأتي يضعف هذا الرجل، فمن يقوى حجته في التضعيف أو في التصحيح؟ يأتي أهل بلده فيضعف وبعض أهل بلده يصححه، إلى أن يحتاج إلى مشقة كبيرة حتى يصل إلى من المدلس؟ من إيش جاب التدليس؟ يترتب عليه خلاف في قبول. يعني إيش دخل التدليس؟ الحديث قد يستقل ضعف لكن يأتي له الشواهد، بعض الشواهد تحسن أن تكون سواد ترفع درجة الحديث لا تصلح لذلك. ما فهمت أنا كبيرة اجتهادية وهي في أحاديث. يعني الآن عندنا هذا سند ايش تدليس؟ تدليس المدلس رجل، نعرف انه مدلس، وجود وجود حديث اخر نعرفه انه لا بد ما بين هذا الرجل وهذا الرجل واصل، عرفنا انه اسقط رجلا، لكن ايش دخل هنا؟ ايش الاعتبارات فيه؟ الامام احمد رحمه الله الاعتبار المتابع هنا هو قد يكون متابع رجل لرجل، وقد يكون سند مستقل احمد عنه بعض الروايات، قد يكون سند مستقل، فياتي السين عن صاد عن عين عن ميم بمتن، فيأتي لنا بسند آخر ليس فيه واحد من هؤلاء مستقل إلى نفس المتن، فيسمى هذا السند متابع لهذا. لكن أغلب الناس في هذا الزمان لا يسمون القسم الثاني متابع، لا يسمون هذا الذي ذكرناه متابعة السند للسند، لا يسمونه متابع لكن يسمونه شاهد، يسمونه ماذا؟ شاهد. وهذا الحديث لك وهذا السند شاهد لهذا انه ليعطيك درجة اطمئنان. عرفنا اخواني؟ اذا الاعتبارات اين تكون؟ تكون متعلقة بالسند بالاسانيد، الشواهد لا، على خلافه اللي يأتي لنا حديث بسند ما يهمنا اي سند، ويأتي لنا حديث بمعنى اخر لكن فيه معنى يشهد لهذا المعنى، فنقول وهذا الحديث يشهد لهذا الحديث، ليس له تعلق بالسند، له تعلق بماذا؟ بالمتن. يعني حديث في ذكر الدجال، وهذا حديث فيه ذكر الدجال، هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، أو يقول وهذا سنده ضعيف لكن يشهد له حديث آخر فيه ذكر الدجال، أو عذاب القبر، أو مسألة من مسائل الصلاة. فالشواهد أين تكون؟ في المتن، في المعنى، وليس في نفس المتن، ليس لذات المتن لكن فيه المسألة التي تشهد له فيها. عرفتم إخوانا؟ لا يوجد حديث صحيح. إذا المتابعات للسند لا يوجد والشواهد للمتن، لكن هذا الآن لا تهتموا به كثيرا عند قراءتكم، لأنه مرات يطلق المتابع على الشاهد ومرات الشاهد على المتابع، لا يهتموا به كثيرا. عرفتم؟ لكن هذا أردت أن أذكر لكم ما هي الفروقات الدقيقة في الرابعة. فاقتلوه. فقال الترمذي هذا حديث لم يعمل به العلم، هو حسب ما بلغه والا فقد الان في الاعتبارات والمتابعات هو احمد يرى أن العمل به هو عمل من باب التعذير. مثاله يقول هنا في الأسفل: قال ابن الصلاح هذه أمور أي الاعتبارات والمتابعات والشواهد يتداولونها في نظرهم في حال الحديث. لماذا؟ هل تفرد به راويه أم لا؟ هنا لما عرفنا ما تفرد به راوي، تفرد به راوي آخر، بل شهد له راوي آخر أو تابعه عليه راوي آخر لم يتفرد به. وهل هو معروف أو لا؟ هل هو معروف هذا الحديث؟ أي قد عرفه غيره من أهل الحديث ورووه، أم أنه لم يعرف إلا من طريق فلان؟ يقول مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. إذا روي عن غير أبي هريرة فهو تابعه غير أبي هريرة، وإذا تابعه محمد بن سيرين غير محمد بن سيرين فيقول قد تابع محمد بن، وهكذا. فإن روي معناه انتبهوا، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعنى، سمي شاهدا لمعنى كما ذكرنا شاهد. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد كما سيأتي الحديث. يقول في الأسفل: وهو الفرد المطلق وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود كما سبق. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. قلنا بما المتابع ماذا متى نستفيد منه؟ إذا كان ضعفه يسير، أما إذا كان ضعفه لوجود متروك أو لوجود كذاب وضاع هل ينفع التابع؟ ما ينفع، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، يعني هو ضعيف إذا استقال وإذا انفرد، لكن إن شهد له غيره يصبح مقبولا أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. يقول أبو الأشباز الأسفل: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على أزياء السيوطي في المصطلح. فقلنا: تجد أهل الحديث يبحثون عما يروي أحمد ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث مسمى عندهم بالاعتبار. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإن وجد كان ذلك متابعة تامة، متابعة لإيه؟ لكل السنة رواه. وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة خاصة. وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة خاصة. وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة خاصة أيضا. وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا لم يرويه إلا لم يروى إلا من طريق واحد، كحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما. فهذا الحديث حسن، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال: غريب، لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي: في التدريب، أي من وجه يثبت، يعني روي من طرق أخرى لكن لا تثبت. وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، لكن الحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعة. وإذا لكن هنا بيّن لنا ماذا يقصد بغريب، فقال: غريب لا يروى إلا من هذا الوجه، ما قال غريب وسكت حديث غريب، فدل على أنه يقصد بالغريب هنا ماذا؟ غرابة الإسناد، عرفتم إخواني؟ وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول. قال الحافظ ابن حجر: قد يسمى الشاهد متابعا أيضا، والأمر سهل، يعني في إطلاق المتابع الشاهد والشاهد على المتابع، والأمر سهل. مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة وللشاهد ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد باللفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا ما تفرد به الشافعي، وهو عبد الله بن مسلم القعنبي وهو أحد رواة الموطأ، كذلك أخرجه البخاري عنه أي عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، وهذه متابعة تامة. وجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ووجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ سواء، ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى لأنه ما له سند آخر مش من طريق ابن عمر ولكن من طريق أبي هريرة وليس بنفس اللفظ بلفظ آخر. وظاهر صنيع بن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد وأنها أنواع ثلاثة، وقد تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعا بعينه، قلنا الاعتبارات هي ماذا؟ هي المتابعات والشواهد وليست قسما ثالثا، وإنما هي هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط. الآن نختم في الأفراد. إيش الأفراد؟ حديث منفرد. قال تارة وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، يعني لا يرويه عن هذا الشيخ إلا واحد، فهذا تفرد فيه فلان، يقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقال تفرد فيه فلان عن فلان، يعني هذا فرد عن طريق هذا الشيخ كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر، يعني هذا الحديث لا يرويه إلا أهل الحجاز، هذا الحديث تفرد به أهل الحجاز أو تفرد به أهل الشام أو تفرد به أهل بغداد، وهكذا كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني ينفرد به إيه؟ الشيخ وينفرد به أهل البلد، والله أعلم. والحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها الأطراف، أي رتبه على الأطراف، رتبه على إيش معنى الأطراف؟ على أوائل اللفظ، ترتيب الحديث على الطرف أي على أول اللفظ، على أول اللفظ. والحمد لله رب العالمين. نعم، بقي في زيادة الثقة، وزيادة الثقة سنؤخر البحث فيها لأنها على الحقيقة بحث حديثي وأصولي، بحث متعلق بالأصول ويحتاج إلى بعض الشرح والتنبه. الآن بقي وقت نقرأ المعلل، أخذنا المعلل إحنا. أحد عنده سؤال؟ أنا أرجو أن يكون الشيخ قد شفيت غليله، ما أدري أنا إذا يريد الشيخ. نعم، الآن نقرأ المعلل النوع 18. يا الله المعلل طويل أيها الشيخ، طويل أحسن. طيب خلاص نؤجل غدا ونسمع إلى أسئلتكم، بارك الله فيكم. نعم طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اشتدت الأطراف، المقصود طرف الحديث، المقصود طرف الحديث أي يرتب الحديث على أوائل اللفظ فيه، أي على طرفه، هذا معنى أطراف الحديث، أول كلمة فيه. نعم نعم، ألف باء تاء تاء جيم وهكذا. وقد يبتدئ بغير حل حرف الألف، كأن يرتب الحديث على كصاحب البخاري، كصاحب التاريخ، تاريخ الكبير، رتب لنا رجال الحديث على الأسماء على الحروف الأبجدية، لكنه افتتح كتابه بلفظ محمد، من سمي باسم محمد، وذلك تشريفا لهذا الاسم المبارك وهو اسم نبينا محمد. نعم نعم. لأنهم ما كذبوا، لو كذبوا لكان ردا لهم لرددنا عليهم. نعم. أيها إخواني، هات نشوف الأسئلة. كيف أنتم قراءتكم لما نقرأ ولما ندرس؟ نحن تقريبا نكاد ننتصف، نكاد ننهي، وكل ما بعد ذلك هي قراءات لا يوجد شرح، كلها قراءات وتكون واضحة لديكم، واضحة لديكم، لأن السبب الآن توضحت لديكم الصورة، توضح لديكم الحديث ومشاكل وأسماءه وكيف هو وما خارج وكيف صحح وكيف ضعف، حتى نصحح حديث ماذا نبحث عن الشروط الآن، الرجال، السند، كلام عليهم، بعض علل الحديث، كلها أمور الآن. الأمور التي ستأتي هي أوصاف للحديث، ثم سيأتي مثلا الرجل كيف يجرح، كيف يعدل، معرفة بعض أنواع الحديث أو علماء أنواع الحديث وغيرها، وبعض الكتب هكذا. هي أمور يسيرة جدا، فنحن نكاد ننتهي. ها، انتبهوا لهذا. فمن فاته يعني الحفظ وغيرها هذا يتعبنا. تقريبا كتاب قراءة أنهينا ثلثه، صحيح؟ ثلثه أو أقل من ثلثه، لأن الباقي قراءة، الباقي في داخل الكتاب قراءة، نجلس ونقرأ، فإذا احتجنا إلى لفظة شرحناها. نعم. نوع من الإرسال. نعم. ما تفكت عنده وهو يفهم صرح الشيخ. مش هو أصغر شيخ؟ أصغر منقطع. نعم. نوع من الإرسال يعني نوع من الانقطاع على قصده. نوع من الانقطاع. تفهم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني التدليس انقطاع. لأنه أسقط لنا رجل. نعم. نعم، لأنه شيخنا هذا الحديث، الحديث الواحد كما قلنا، مثلا حديث لا وضوء، لا صلاة لا وضوء إلا بسم الله، هذا حديث كثيرة الروايات، كثرة رواياته كثيرة جدا، فبعضهم يرفعها إلى درجة المقبول، وبعضهم يردها ولا يعتبر هذه الشواهد لها قيمة، وبعضهم يحسن بعض السند، وبعضهم يتكلم عليه، وهذا راجع كذلك إلى اختلافهم في الرجال، الرجل نفسه. يعني مرات الرجل واحد يأتي يوثقه، واحد يأتي يضعف هذا الرجل، فمن يقوى حجته في التضعيف أو في التصحيح؟ يأتي أهل بلده فيضعفه، بعض أهل بلده يصححه، الآن يحتاج إلى مشقة كبيرة حتى يصل إلى القول الفصل في هذا الرجل، فالخلاف في هذا الرجل يترتب عليه خلاف في قبول حديثه ورده. ثم الحديث قد يستقل ضعفا، لكن يأتي له شواهد، هذه الشواهد تحسن أن تكون شواهد ترفع درجة الحديث للاحتجاج أو لا تحسن، لا تصلح لذلك. هذه مسألة كبيرة اجتهادية، وهي في أحاديث قليلة ليست في عميق. بالنسبة يعني ينظر المرء إذا كان له بصر في هذا الفن، ينظر إلى أقواها نظرا، يراجع أقوالهم ويبحث فيها ويرجع إلى أقواها نظرا. والحديث هذا الحقيقة أنه ثابت، ومن زعم أن الإمام أحمد رحمه الله ضعف الحديث وقال أنه لا يثبت في البسملة حديث مثل وضوء حديث صلاة فقد وهم، فإن الإمام أحمد عنه بعض الروايات أنه يرى شرطية البسملة في الوضوء. مسألة كبيرة. في بعض الحديث الشيخ يقول لك هناك مصحح الذي لا يعمل به أهل العلم، مثلا الذهب المحلق محلق لا، أما أن يصح الحديث من كل وجه فلا يعمل به أهل العلم فهذه فرية بلا مريض، لكن قد يصح في ظاهره لكن يرد لأسباب أخرى، كونه منسوخا صح الحديث لكن كونه منسوخ، صح الحديث لكن كونه مقيدا بأحاديث أخرى، صح الحديث لكن بكونه هناك ما هو ضده وأقوى منه هو صحيح، كما سيأتي كما ذكرنا في حديث الشاذ، صحيح هو إذا استقل، لكن رأينا أحاديث أخرى على خلافه، قد يأتي الحديث ويصح ومع ذلك يرد لاضطرابه كيف الاضطراب يا مشايخ؟ ما هو الحديث المضطرب؟ طيب فلنأخذه لبق. الحديث المضطرب هو أن يتساوى هذا الحديث صحة مع الحديث الآخر ولا يوجد ما يرجح. عندنا هذا صحيح وهذا صحيح واثنين مخالفات لبعض ولا يوجد ما يرجح هذا على هذا، فيضطرب الحديثان فيتساقط اثنين يتساقط لعدم وجود المرجح. فأن يصح الحديث من كل وجه ولا يوجد ما يعارضه ولا يوجد ما يقيده ولا يوجد ما ينسخه ثم بعد ذلك نرد الحديث، هذا ما وجد قط. يقول العلماء لا يوجد حديث صحيح لم تعمل به أو لم يعمل به أهل الملة، لا يوجد أبدا. واضح إخواني؟ أما قول الترمذي عليه رحمة الله في بداية سننه وذكرت فيها حديث لم يعمل بها أهل العلم، مثلا حديث إذا شرب الأولى فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاقتلوه، وفي رواية إذا شرب الرابعة فاقتلوه. فقال الترمذي هذا حديث لم يعمل بها أهل العلم، هو حسب ما بلغه وإلا فقد عمل به كثير من أهل العلم، بل شيخه أحمد يرى أن العمل به هو عمل من باب التعزير المنوط بالإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه. إذن قد يقول الرجل ولم يعمل به، فهذا بحسب ما يعرف. والشافعي نص رحمه الله في رسالته لو أن المجتهد وصل إليه حديث صحيح صح عنده من كل وجه ثم لم يعمل به رجل قط، هل يعمل به أو لا يعمل؟ يعمل به، يعمل به، وخالفه بعضهم لكن على الصحيح يعمل به. أما مرتبة المتبع، هذا يتكلم عن المجتهدين، أما المتبع مرتبة المتبع، لأنه أن المراتب الناس تحديدا ثلاثة: مجتهد وهو أقسام، ومتبع وهو مراتب، ومقلد وهو المراتب. فالمرتبة في المتبع، ما هو المتبع؟ هو أن يعمل بالحديث بشرط، وهذا الشرط هو أن يكون قد سبقه بهذا العمل أحد العلماء. يعني هو الحديث صحيح ويعمل به، لكن بشرط ماذا؟ أن يتوثق أنه قد عمل به بعض أهل العلم. فهذا هي مرتبة الاتباع، فهو يعمل للدليل لا يعمل لقول العالم. أما إنه حديث صحيح لم يعمل به أحد من أهل العلم قط وصحيح من كل وجه، هذا لا يمكن، لا يوجد أبدا، لأن الأمة لا تجمع على ضلاله. لكن يرد الحديث لأسباب. الذهب المحلق كيف أنه صح؟ الحقيقة لم يصح أصلا، لم يصح حديث الذهب. من أحب، يقول الحديث، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. هذا الحديث في ظاهره يهم أنه المعني به الرجال والنساء، من أحب أن يحلق حبيبه، والحبيب تطلق على الرجل والمرأة. طيب، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يحلق حبيبه فليحلقه، هذه لا يمكن أن تطلق على المرأة، هذه لا تطلق إلا على الرجل، فدل على أن المقصود به حبيبه أي الرجل. من أحب أن يحلق رجلا صديقه يهديه أو ابنه يحذيه وهذا فليحلقه بحلقة من ذهب، هذا محمول على فليحلقه. نعم، من أحب أن يحلق حبيبه تحمل الرجل والمرأة، لكن فليحلقه لا تحمل إلا على الرجل. وأما استشهاد الشيخ، وهذا لا نرضاه للشيخ، أما استشهاده بحديث أحمد في مسند أحمد بقوله من أحب أن يحلق حبيبه فليحلقها في هذا اللفظ في مسند أحمد، فهذا الحديث في مسند أحمد منقطع، حديث منقطع، والشيخ يعرف ذلك. الحديث لا يصلح شاهدا، لماذا؟ لضعفه. فبقي الأمر على الرجال. ثم أمر آخر يرد في هذا الباب، إن ينبغي، وهذا أمر يعني ينبغي العمل بالكليات، ينبغي العمل بالكليات عند الاختلاف، وهذا أمر قد ذكره جماعة من العلم، منهم ابن تيمية ومنهم الشاطبي ومنهم ابن القيم، العمل بالكليات. ومن هنا ما هي الكلية التي يؤول إليها الفرق بين المحلق وبين غير المحلق؟ ما هي هذه الكلية؟ لا كلية يرجع إليها، والأمر يطول شرحه، لكن يعني لهذا للرد أن هذا الحديث لم يعملوا به. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وبقي المعنى على قول جماهير السلف بأن الذهب للنساء حلال بالحديث الصحيح الآخر وهو حديث صحيح عند أبي داود وغيره، الذهب حلال لأناث أمتي حرام على ذكورها. وأما التفريق بين المحلق وغيره فهذا لا يعرف في الشريعة، لأنه ليس من مقاصد الشريعة التفريق بين ما هو حلقة وبين ما هو قطعة، هذا ليس له اعتبار في الشريعة وليس له قيمة في الشريعة، مع أن الحديث أصلا لم يصح بقوله فليحلق، لم يصح. وأما على اللغة فلا يخدمه هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وقد رد عليه على الشيخ حفظه الله وأكرمه الله، رد عليه جماعة من طلبة العلم ولم ينصروا قوله، منهم المقبل من يقول مقبل، ومنهم هذا مصطفى العدوي وغيرهم، منه بعض المشايخ الحجاز النجديين. نعم مش ذكوان، خالد بن دريك لو حديث الحجاب، لا خالد بن دريك عن عائشة، خالد بن دريك لم يدركها لهذا الحديث اللي هو إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا كذا وكذا وجهها وكفيها، فالحديث عند أبي داود بسنده خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها، هذا إجماع، والشيخ يقر بذلك، لكن الحديث له شواهد الصحيح وشواهد كثيرة جدا. وهذا المسألة ليست متعلقة على الصحيح فقط في هذا الحديث، ليس بهذا الحديث، يعني ليس الخلاف منوط بهذا الحديث، فإذا حلت مشاكل هذا الحديث انحلت المسألة. هناك حديث أخرى وراء هذا الحديث، والصحيح أن قول الشيخ هو الأصوب، هو قول جماهير العلم سلفا وخلفا، أن وجه المرأة ليس بعورة، والله تعالى أعلم. حديث عائشة، حديث عائشة كنا إذا حذينا ركبان أزلنا خمورنا، هذا يدل على الوجوب، الفعل إذا فعل النبي لا يدل على الوجوب، الفعل إذا تجرد عن القرائن، قرائن القول دل على الاستحباب، فهذا فعل فاحش، هو الفعل هكذا هو حكمه، فهذا فعل ولا يدل على الوجوب أصلا، وهذا إجماع أن الفعل إذا تجرد عن القرائن لا يدل على الوجوب، وهذا نأخذه في الأصول إن شاء الله. نعم، لكن الحقيقة للذكر أن الناس يتكلمون مع الشيخ ناصر بهذه الأخطاء ويريدون أن يسقطوا الشيخ ناصر ودعوته، وهؤلاء ضالين، يعني بعض الناس بده يتسقط على الشيخ ناصر الذهب المحلق وقوله بالوجه من أجل أنه يرد الشيخ ناصر يخرجه من زمرة أهل العلم وأن لا يجعله ليس له قيمة، هذا فساد في الأرض، هذا أي شيء يخطئ ويصيب وهو كل الناس، وبعض الناس يغالب فيه جهلا وغباء ويظن أن الشيخ ناصر إذا قال قول فهو الذي لا محيد عنه، وبعض الناس يرد على الشيخ ناصر حتى الحق الذي يقوله، وهذا ضلال، هذا ضلال. الشيخ ناصر من أهل العلم بلا شك، يقول أقوال يصيب فيها وهي كثيرة بفضل الله عز وجل، ويقول أقوال يخطئ فيها، وهذا من أمر البشر وإنها لم يكن بشرا، لكن بعض الناس يؤجرون عقولهم، في ناس بيأجر العقل، هذا بيكون واحد ثاني يشتغل فيه، تعرف تأجر العقل هذا كثير في زمننا، من يؤجر عقله مجانا، فبعض الناس يؤجر عقله، فيقول الشيخ ناصر ماذا يقول، بس تقول له قال الله قال الرسول، فيقول لك ماذا قال الشيخ ناصر، أو لا الحقيقة لو يعني ويزعمون أنهم سلفيون، وهذا ليس سلفيون، لو بقوا على تقليد الشافعي وأحمد لكانوا خيرا، وبعض الناس لما يسمع كلمة الشيخ ناصر كأنه ضرب بمخرز، هؤلاء كلاهما على باطل أضلال، كالنواصبي والشيعة في علي، وهذا أمر العلماء، قلما من ينصف في العلماء، قلما من ينصف في العلماء، قليل جدا في كل زمان من ينصف في العلماء، بعضهم يحبهم إلى درجة التعصب المقيت، وبعضهم يبغضهم إلى درجة لا تقبل أبدا، وكلاهما على انحراف وعلى غير جادة الصواب. والصحيح أن الشيخ ناصر من أهل العلم يؤخذ من قوله ويرد، وصوابه أكثر من خطأه بفضل الله، بل خطأه لا يعدل شيء في صوابه، وهكذا كذا عامة العلماء. نعم، مشايخ الشيخ ناصر حديث رسول الله، هذا زمن لا يمدح الرجل، لا يمدح الرجل إلا بأن لا يكون له شيوخ، أنا أعتبر أن في زمان كان قديما لا يمدح الرجل إلا وله شيوخ، أنا أعتبر الآن أن الرجل يمدح إذا ليس له شيوخ، والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح آخر الزمان بمن أعجب الناس إيمانا، فمن خرجوا أعجب الناس إيمانا الذين يأخذون من الورق المعلق من الورق بأنفسهم. الشيخ نعم حديث صحيح كما سيأتي في الوجادة، وإلا الآن للأسف يستكثروا بالشيوخ عن طريق المراسلة. الآن في هذا الزمن بقول أنت من شيوخك ماخذ إجازة من فلان وعلان وفلان وعلان، ماخذهم عن طريق المراسلة، بودي للشيخ بودي له إجازة فبعلق في البيت أنه هو مجاز من الشيخ الفلان، وشيخه لا يستحق أن يسمى من أهل العلم أصلا. وبعضهم يذهب إلى الشيخ كمن يأخذ الآن إجازات من الشيخ بديع السندي العالم، بروح يجلس عنده بقول له بدي إجازة يا شيخ، بقول لك طيب، بتناول البخاري بتقرأ منه حديثين، بقرأ حديثين بسألك بعض الأمور، ما شرط البخاري الذي اشترطه في الصحيح، بتقول اللقية والمعاصرة، بقول لك طيب الجازر الإجازة بشفط لك إياها أجيزك في كل مروياتي، وبصير لك سند إلى رسول الله وحامله على ظهرك ومفتخر. وعامة من يأخذ الأسانيد في هذا الزمان بهذه المرتبة، وقد كره العلماء هذا الأمر، فلا يقال لرجل من شيخك، يسأل إلى أمره، ينظر إلى حاله. يوجد الآن ناس معهم أسانيد إلى رسول الله كالغمارية معهم أسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يمدح فيهم شيء؟ يمدح فيهم شيء. وهكذا فإخواني لا يعني لا تلتفتوا إلى أقوال الجهلة من شيخ، والشيخ ناصر ما إلى شيوخ، هذا شيوخ علمهم يشهدوا على المعرفة فقط. نعم لا قصدي هم أن أنا ما يعني أكرمك الله ما أعنيك في شيء من الشر الله يكرمك، إنما أعني هؤلاء الذين يتصيدون. أنا كثير كنت في بشاور لما أعطي بعض الناس كذا يقول من شيوخه، قل له إذا جاي تطلب مني أنا فليس لي شيوخ، ريح حالك وروح. يعني الآن هذا من شيوخ الشيخ سيد قطب، من شيوخ السيد قطب الآن يردون سيد قطب ويقول لك ما طلب العلم، أي ما طلب العلم، بجهله أعلم من علمكم، بجهل السيد أعلم من علمكم. من إذا كان الشيخ ناصر جاهل فهو بجهله أعلم من عالمكم، وهو جاهل أعلم من عالمكم. فمن شيخ من شيخ هذا مسألة الآن لا قيمة لها، والأسانيد بعدما في آخر في هذا الوقت لا قيمة لها، لا معنى لها الأسانيد. الآن صحيح البخاري كيف يتلقى الناس صحيح البخاري؟ عن طريق الوجادة، يجدون صحيح البخاري ويأخذوه، وليس عن طريق الرواية، ليس عن طريق السماع، إنما عن طريق الوجادة، وهي طريقة معتبرة عند أهل الحديث الوجادة. لكن وقد ذكر الإمام الشاطبي في مقدمة كتاب الموافقات طريقة أخذ العلوم، فقال لا بد من الشيوخ، ثم بعد ذلك وقالوا أن عامة من أهل الخير من لم يتقيدوا بأمر الشيوخ. والحقيقة في هذا الزمن اللي بتخرجون من الجامعات واللي بأخذوا عن طريق المدارس الشرعية الرسمية، هؤلاء أكثر الناس فسادا، عقولهم مؤجرة ومقلدين وليس فيهم خير، عامتهم هكذا مؤجرين عقولهم وظل يقول قال شيخنا. وعامة من أبدعوا في هذا العصر من لم يتخرجوا من المدارس الرسمية، عامته على رأس ابن عبد الوهاب، من أين قرأ كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ابن تيمية؟ من أين قرأها؟ ما قرأها، كانت محرمة، كانت الذي يقرأ كتب ابن تيمية يعتبر كتب كفر، تعتبر كتب ابن تيمية كفر وردة وزندقة، فسقطت من يديه، قرأها والله نفعه بها حتى أحيا بها أمة. الآن نحن من نتيجة ثمار الدعوة الوهابية شئنا ما بينه، من ثمارها في هذا الخير، وهي أحيت الأمة. نعم، ولد سنة 1215 للهجرة، وتوفي سنة 1309، 91 سنة تقريبا. ابن عبد الوهاب عاش تقريبا 91 سنة، عمر كثيرا، 91 رحمه الله. فهذا العظيم الخير الذي صنعه، الحقيقة كل الخير في أمتنا الآن. الحقيقة الدعوة الوهابية، دعوة التوحيد، دعوة الشيخ محمد رحمه الله، أغلب الثمار اللي في العالم الخيرية من ثمارها، ملأت الشرق والناس يأتون هناك وأخذوا العلم عنهم وارتحلوا إلى بلادهم، وعامت الفكر السلفي انتشر أين؟ والشيخ نبلوها من أين؟ من الكتب التي لم يقراها على الشيوخ. الآن كذلك مثله سيد قطب رحمه الله، الغلط اللي في الظلال يأخذ من الأزهر، وين في غلط في الظلال بتعرف مصدره؟ الأزهر، والغلط اللي يأخذ من الأزهر الجاي من الأزهر هو الغلط. نعم، الشيخ ناصر نفسي مش شيخه، والله هذا آية من آيات الله، يمدح الرجل. يعني العجيب جدا، يعني قصد الشيوخ ما هو قصدها؟ واسطة لتحصيل الأمر، عند بعض الناس لا صارت هي المقصد، يعني رجل تحصل من غير هالواسطة. شو يعني رجل تحصل العلم من غير الواسطة؟ وبدك تناقشه بالعلم، هذا صح ولا غلط؟ أما لا، أنت ملك الشيوخ فأنت صفر، روح على الدار. طبعا يمكن أنا عندي خير غيرك، غير شيوخك. وهكذا الآن العلم، الآن طلبة العلم في العالم العربي كله والعالم الإسلامي في مشرق الأرض ومغاربها، من أين يأخذوا حلقات التعليم التي تقام؟ كذا يجي واحد بقرأ الكتاب بيجري للناس هكذا، لا أما الذي أما الآن الذين يطلبون الأسانيد كلهم كذابين بالمراسلة، والله إخوان بالمراسلة أعرفهم يعني بالمراسلة، ويستكثروا ويستثمنوا يعني الورب ويدجلوا على الناس أن أسانيد وأن شيوخ واتصل سندي إلى رسول الله. يخرص يخزي هذا المشروع اتصل سندك إلى رسول الله يعني هكذا لا يغ... لا ي... نعم سبحان الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.